الحديث اسمع هذا الاثر وكلها مدركه في اغلب كتب علمائنا. الامام لا تبرى يمر في الشارع وعاصمه ملكه 4 ملايين نفوسها. الامام يمر في الشارع والامام كما تعلمون دائما يمشي وحده مو مع جماعه يمشي وحده. الامام يمر في الشارع واذا يرى فتاه جالسه على قارعه الطريق تبكي. وقف الامام ما لك يا أمة الله تبكين؟ أي منا هكذا يا شباب؟ أي منا هكذا؟ نحن أتباع الإمام. إذا رأينا طفلا أو امرأة أو ما أشبه يبكي نقول له لماذا؟ الإسلام تتاكل. قال له يا أمة الله، قال لها يا أمة الله لماذا تبكين؟ من تعرف الإمام؟ قالت يا عبد الله إن أهلي أعطوني مالا لأشتري به تمرة، فاشتريت التمر وذهبت إلى أهلي أقدم التمر لهم فلم يقبل التمر وقالوا لي رد التمر على البقال وخذ المال. وجئت إلى البقال والبقال لا يستعد أن يقبل التمر ويرد علي المال. الإمام قال لا بس، هل تعرفين البقال؟ قالت نعم. الإمام قال قومي معي إلى البقال. فقامت مع الإمام إلى البقال. البقال شاب مغرور، إني أحذر نفسي وكل أصدقائي من الغرور. الغرور أسوأ شيء، غرور، غرور الملك، غرور المال، غرور الشباب، غرور الفتاة الجميلة. لأن كثيرا من الفتيات الجميلات في ليلة العرس أو بعد العرس لأنها جميلة تمن على الرجل أو الولد لأن له مال يمن على المرأة. الزوج والزوجة فريقان مو عدوان مو سلطة. غرور شاب مغرور للبقال. الإمام توجه إلى البقال والبقال شاب لا يعرف الإمام، لأن الإمام بسرعة يمشي ووحده يمشي كثر الناس. قال الإمام البقال يا هذا إن هذه فتاة خادمة ولا تملك من أمرها شيئا وأصحابها وأهل بيتها أنكروا عليها التمر، فخذ التمر ورد المال. قال ما أدري. فهنا بين قوسين الإمام ما أوجب على البقال لأنه مو واجب عليه، الإقالة مستحبة مو واجب. إذا اشتريت شيئا فلك ما دمت في المجلس الخيار، حكم إسلامي. يعني إذا اشتريت شيئا دارا عقارا دكانا شيئا مالا تمرا كذا ما دمت في المجلس لنا حق أن نفسح، هذا يسمى بخيار المجلس. إذا كان الشيء معيبا لنا حق أن نفسح، هذا يسمى بخيار العيب. إذا غبننا صاحب الدكان أو غبننا صاحب الدكان لنا حق الفسخ، يسمى بخيار الغبن. إذا كان حيوانا لنا حق الفسخ إلى 3 أيام. ذهبنا إلى هنا الوقفة محل الزعران والصبيان وما أشبه واشتريت فرضا خروفا ب30 دينار وجئت بالخروف إلى داري ثم ندمت بعد يوم يومين إلى 3 أيام لي حق أن أرجع الخروف. وهذا يسمى بخيار الحيوان لإجماع الفقهاء والروايات. هذه الخيارات موجودة، خيار الغاتب، خيار المجلس، خيار العين، خيار الشرق، خيار الحيوان، وإلى 14 خيار، يعني خيار الفقه. الإمام ليس له حق شرعي واجب أن يعطي التمر إلى البقال ويأخذ المال منه، ما له شرعي واجب. ولذا التمسه ورجاء قال يا هذا إن هذه فتاة خادمة لا تملك من أمرها شيئا، خذ التمر ورجع المال. ما تروي شو يقول لهم جاهل مغرور لا أكثر ولا أخر. الإمام مرة ثالثة قال لا أنت إنسان طيب، وإذا هذا البقال نزل من دكانه أخذ التمر من يد الإمام في طاسة ما أنشئ نشره في الشارع، طش في الشارع وأخذ في صدر الإمام دفعه إلى الخلف بقوة. أجي شنو خذ لمضاعش وقت. أمير المؤمنين عاشور الحريات الإسلامية اللي لا يوجد في أي بقعة من العالم، ومستحيل أن يوجد إلا إذا رجع الإسلام، لأن الإسلام إذا رجع هذا هو شنو الإسلام. أيما وقف مرة مالك الأشتر وإذا الإمام واقف تحير، إما تحير ماذا تصنع؟ لأن التمر راح تشرب الشارع التمر، والدينار راح فلوس راح، والإمام واقف وما تعرف فيها الإمام، ولا البقال يعرف الإمام، والإمام واقف. مرة مالك الأشتر، مرة مالك الأشتر وزير الدفاع وقف، شاف الإمام واقف مالك الأشتر وقف. الآن نضرب أن الأمير اللي نضرب في إحدى الأسواق الكويتية يقف بمجرد المبارك يمر، أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية أو كذا، والذين يعرفون الأمير يقفون تلقائيا. شو يريد؟ لأن الواقع بينها وحشة. وقف مالك الأشتر. طيب قائد ثاني أراد أن يمر من الشارع، شاف الإمام واقف ومالك وقف. قائد ثالث مر، شاف الإمام واقف وقف. فالذم من الناس الشيوخ والقوات والضباط الذين مروا في هذه الفترة في الشارع، رأوا الإمام واقفا وقفوا، تعجبوا لماذا الإمام واقف؟ هل البقال يبيع ويشتري؟ فالبقال رفع رأسه وإذا يرى كتلة من الضباط والقوات ومعارف الشهر واقفين هنا، لأنه هو يعرفهم لا يعرف الإمام، لأن الإمام جديد جاء إلى الكوفة ومقره المدينة، الشباب لا يعرفونه. وذاك اليوم ماكو تصوير حتى في كل بيت وفي كل مكان وفي كل تلفزيون يرون تصوير الأمير. سألني سيد واحد من هذول الجالسين، كان هذول شبيهم اليوم الآن واقفين في الشارع؟ قال لأنهم واقفون لوقفة الإمام الخليفة. من الخليفة؟ قال هذا الخليفة. هذا الخليفة؟ قال لي أولا فعلوا في صدره ونهره وطاع عليه. هذا الخليفة؟ قال هذا الخليفة. الفتى اصفر لونه وارتعد وارتعش وقفز من دكانه يقبل يد الإمام برجله، يا أمير المؤمنين ما عرفتك ارجع عني. الإمام أمير المؤمنين قال له كلمة يستحق أن يكتب في القصر الأبيض في مقر كارتر وفي كل قصور الملوك والرؤساء والحكومات. الإمام قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. أنا راضي عنك، ما يخالف تبعتني، مو مهم، مو مهم أنك وضعت يدك في صدر الخليفة الحاكم الأعلى وأكبر حاكم في العالم، هذا مو مهم، المهم أن ترضي الناس. اسمعوا هذا القصة بنطبق هذه القصة. تقول لك أنت أمير المؤمنين، لا، أرض الناس، أرض زوجتك، أرض ولدك، أرض جارك، أرض صديقك، أيتها الفتاة أرضي أمك، أرضي أباك، أرضي زوجك، أرضي أختك. الإمام قال له حقيقة كلمة ما أروعها. قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. التاجر والبقال والعطار والعالم والخطيب والأمير والملك والنائب والرئيس، أرض الناس، أرض الناس. ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. ثم الإمام توجه إلى الإمام قال يا أمير المؤمنين أنظرني، هل شو تأمرني؟ أما أمرك بشيء إلا إذا تريد أن ترد المال عليها وتأخذ تمرك. قال على العين، فأكل المال منها ورد التمر إلى دكانه، رد المال إليها وأخذ التمر إلى دكانه. حتى في الصغية والتي هي مكنة الصفحة، ألا ترين الحريات الإسلامية؟ بقال شاب عادي، الإمام هكذا يكلمه، والإمام هكذا يرجوه، والإمام هكذا ينصحه. أبواب شبه العالم. فإذا قلنا في عالم الغرب ربع حرية، وعالم الإسلام مزيج وخليط عجيب من الدكتاتورية والحرية والأهواء وألف لون ولون، صدقوا هذا الشيء. إننا نحتاج إلى علي، علي لا يكرر، لكن منهجه يمكن إبقاؤه، يمكن إحياؤه، منهجه منهج الإمام ممكن إحياؤه.